فلما فرق الجمعان اقترب منهم جدا حتى ان فرعون وقومه رأوهم وموسى وقومه رأوا فرعون وقومه. ترى الجمعان رأى كل منهما الاخر، رأى كل فريق الفريق الاخر. فلما فرى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، فيثقلوا من اللحوق بهم. رجل يركب فرسا يلحق بمن يمشي على رجليه، امر طبيعي. والمسافه اقتربت جدا رغم خروجهم ليلا، ولم يخرج فرعون الا في الصباح. بعد فتره اتبعوهم مشرقين. لما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى في يأس شديد. وما ادراك ما اصحاب موسى؟ قال اصحاب موسى انا لمدركون يلحقون، انا لمدركون هالكون. فئه بعد فئه، او واحد بعد واحد، طائفة بعد طائفة، إنا لمدركون سيصيبنا الفناء لا محالة. الدارك ويتدارك الناس في الفناء. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إنا لمدركون. قال كلا، زجرهم، كلمة زجر، كلمة نه، كلمة تعنيف. كيف تقولون ذلك؟ كيف بعدما رأيتم ما رأيتم من معجزات العصا واليد والطوفان والغراب والخمل والضفادع وما إلى ذلك، كيف تقولون إنا لمدركون؟ كلا إن معي ربي. ما أحلاها من كلمة وما أعظمه من شعور، إن معي ربي وكفى بالله نصيرا. سيهديني وكفى بالله هاديا. إذن ذكرهم ومنعهم من اليأس، ثم طمأنهم بوجود الله معه بنصره وعنايته ورعايته وكفايته، ثم أكد ذلك بأن الله سوف يقول له ماذا يفعل، كيف يتصرف، سيهديه إلى طريق النجاة. كلا، ولم يكن موسى يعلم ما هو الطريق إلى النجاة وكيف سيتم الأمر، لكن قال ذاك ثقة بالله عز وجل وبوعده. كلا إن معي ربي سيهدي. هنا وحين اشتد الوأس بقوم موسى أوحى ربنا إلى موسى، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. هل احتاج البحر إلى ضرب العصا؟ من الذي فلق البحر ومن الذي فرقه؟ الله بكلمة كن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فلما كان الامر لضرب البحر بالعصا؟ لكي تتعلق المعجزه بموسى اكراما له، اظهارا لفضله، اغناء لشانه، تثبيتا للايمان برسالته، فاجرى المعجزه على يديه. لكن البحر لا ينفرق بضرب العصا، وانما ارتباط المعجزه بعصا موسى يعظم موسى في نظر الناس، فتجرى المعجزة على ذلك. فأوحينا إلى موسى سأضرب بعصاك البحر فانفلق. الكلام في اختصار، أي فضربه بعصا فانفلق، فكان كل فرق قسم، الفرق القسم من كل شيء، كان كل فرق كالطود الجبل العظيم الشامخ. حين ضرب موسى البحر بعصاه إذا بالماء يفترق وتصبح الأرض يبسا. من الطبيعي أن الماء إذا انحسر عن الأرض كان فيها البلل، كان فيها الطين، كان فيها الرخاوة. أما في هذا البحر حين انفلق الماء والله كانت الأرض يبسا، ما بها أثر من ماء. وصدق ربي حين يقول فضرب لهم طريقا في البحر يبسا ما تخاف دركا ولا تخشى، يبسا والله. فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. ضربة العصا شقت في البحر 12 طريقا، لكل سبط طريق، لكل سبط طريق. وارتفع الماء كالجبل متجمد، أوقف الله سنة الجبلان عن الماء فأطلع كحجر، وجعل في كل جبل من هذه الجبال طاقات، يرى كل فريق الطريق الاخر حتى يطمئن. فالارض مفتوحة تهاب الماء المرتفع كالجبل الاشم، كل فرق كالطود العظيم. وازلفنا ثم الاخرين، ازلفنا قربنا من الزلف القربة، الزلف القربة. ازلفنا ثم الاخرين، ثم هناك اي قربنا، وقيل ازلقنا قراءة ازلقنا اهلكنا، ازلفنا جمعنا. ومنه المزدلفة، ليلة المزدلفة ليلة جمع، فازلف جمع وازلف قرب. ازلفنا وازلق اهلك، ازلفنا ثم اي هناك حين وصفنا لك البحر. الاخرين قوم فرعون، وانجينا موسى ومن معه اجمعين. حين تكامل خروج قوم موسى من الطرق وخرج اخر رجل، اكتمل دخول فرعون وقومه ودخل اخر رجل. هناك خرج اخر رجل، وهنا على الشط الاخر دخل اخر رجل. امر الله البحر تعالى اليه سنة الجريان خمس مرحلات. سبحانك يا الله. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. أنجينا موسى ومن معه أجمعين. وهنا خاف أصحاب موسى، أغرق فرعون حقا؟ أغرق فرعون حقا؟ فأخرجه الله لهم على الشاطئ ونفر البحر جثته، وكأنه لا يرفض أن يكون وعاء لها. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فرأوه ورأوا جثته فاطمأنوا، ثم أغرقنا الآخرين بانخباط البحر، وعادت سنة جريان إلى الماء. إن في ذلك آية، آية آية آية، إن في ذلك الآية. وما كان أكثرهم مؤمنين للأسف الشديد، رغم ذلك وما كان أكثرهم مؤمنين آل فرعون، قوم فرعون لم يؤمن منهم سوى آسية والمؤمن الذي كتم إيمانه. وقوم موسى آمن منهم ذرية على خوف من فرعون، ثم بعدما خرجوا إلى الشاطئ الآخر ولم تكد أقدامهم تجف من الماء قالوا علنا إله. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين في علم الله وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الغالب القوي المنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه. أغرب ما في الموضوع، أغرب ما في الموضوع، حين جاء فرعون ورأى موسى وقومه واستعد للهجوم وفوجئ بالبحر، لابد أنه رأى ذلك الجبل العظيم، لابد أنه رأى، ورأى هؤلاء الناس يمشون والماء عن يمينهم وعن يسارهم كالجبل كالحائط تثنى عشر طريق. لابد أن يقول في نفسه أي رأي لهذا المنظر، إما أن ما أراه سحر وإنما أراه حق. إن ما أراه إما أن يكون حقا وإما أن يكون سحر، فإن كان سحرا إذا فهو لا، فإذا دخلت فيه غرقت، وإما أن يكون حقا إذا فهو رسول وربنا معه. في كلتا الحالتين لا يجرؤ أن يدخل وراءه، لا يجرؤ أن يدخل وراءه. كيف دخل فرعون وراءه؟ كيف؟ وإن كان فرعون قد فقد عقله، سلطانه يذهب، خاف على سلطانه، فقد عقله فرعون، قومه، جنوده، كلهم فقدوا عقولهم، ألم يروا؟ فقدوا عقولهم، سبحان الله، لكن الإجابة في كلمة، وأزلفنا ثم الآخرين، أتى بهم ربنا و وعبر بهم وأدخلهم ثم أغرقهم. أزلفنا ثم الآخر، سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك. فقد تلطف ربنا تبارك وتعالى بحبيبه المصطفى ونهاه عن الحزن على قومه في أول السورة، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. نهى عن الحزن وعن أن يهلك نفسه من شدة حزنه على قومه، وبين له أن الأمر بيد الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وأن علم الله سابق وأن قضاء الله نافذ كما كان أكثرهم مؤمنين. ثم سر عنه وقص عليه القصص وحكى عن موسى وما أصابه. ثم هاه يحكي له عن إبراهيم الجد الأكبر للأنبياء جميعا خليل الرحمن، ويبين له كيف كان وكيف كان حاله مع قومه ومع أبيه. وكأنه يقول أحزنك على قومك أشد أم حزن إبراهيم على أبيه أشد؟ فأنت تحزن على قومك وعلى عشيرتك، فكيف بإبراهيم الذي رفع أباه وقومه وعشيرته وأهله على ضلال مبين؟ تسريع للحبيب وتسلية لسيد الخلق أجمعين. يقول عز من قائل واتل عليهم نبأ إبراهيم واقرأ عليهم مما أوحينا إليه واحكي لهم خبر إبراهيم الذين يدعون أنهم من ذريته وأنهم على منته. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ سؤال يسأل إبراهيم أباه وقومه عن الذي يعبدونه أو عما يعبدون، وقد كان يعلم فقد رأهم يسجدون للأصنام. هو يعلم أنهم يعبدون الأصنام، فما محل السؤال؟ محل السؤال أن ننفذهم الحجة وأن نبين لهم سفاهة عقولهم إذ يعبدون ما لا ينفع ولا يضر. ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنصل لها عاكفين. واتل عليهم نبأ إبراهيم بتخفيف الهمزة الثانية، همزة إبراهيم بعض القراءات. هذا هو الخبر، سؤال لإلزامهم الحجة، سؤال لبيان سفاهة عقولهم وخفة أحلامهم. ومع ذلك تأمل في الرد، نعبد أصناما فنقوم بها عاكفين. كان نفسي أن نقول نعبد أصنام، لكن زادوا في الإجابة تبجحا وافتخارا واضطهادا بما هم عليه من ضلال. وزيادة في الكلام ما يسمى بالإطلاب في اللغة الإغراب، نعبد أصناما تكفي فنظل لها عاكفين، وكأنهم يكيدون له أو يغيظون أو يفتخرون ويبتعدون بضلالهم. تبجح، نظل لها عاكفين. نظل، كلمة ظل تأتي لبيان المداومة على الفعل نهارا، ظل يفعل كذا، وبات تأتي لبيان استمرار أو المداومة على الفعل ليلا، ظل يفعل كذا أي يفعله نهارا، بات يفعل كذا أي يفعله ليلا. نظل لها عاكفين، أكانوا يعبدون الأصنام نهارا ويعبدون الكراكب ليلا؟ قد يكون. أم الكلمة لا يراد بها وقت معين؟ نظل أي نستمر نداوم، ولا يراد بها الوقت المعين وهو وقت النهار. نظل لها عاكفين، ملازمين لها، ملتصقين بها، مقبلين على عبادتها لا نفارقها، فنظل لها عاكفين. خلاص، هل يسمعونكم استدعوا؟ وقرئت هل يسمعونكم استدعوا؟ السؤال هنا لتقرير الحجة، هل يسمعونكم إذ تدعون؟ هل يسمعون دعاءكم؟ يسمعونكم إذا دعوتموهم؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أي يسمعونكم الإجابة؟ أنت تدعوه، أنت تكلمه، هل تسمع منه رقم؟ هل يطلق؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ وهنا مسألة لغوية، إذ تأتي مع الماضي، إذا تأتي مع الحاضر أو المستقبل. يسمعون فعل مضارع جاءت مع إذ التي تستخدم للماضي لاستحضار الحالة، لاستحضار الهيئة، لاستحضار ما يفعلونه وقد كانوا يفعلون. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ إذا دعوتموهم يسمعون دعاءكم فيستجيبون لكم، أو يسمعونكم الإجابة، أو ينفعونكم إذا عبدتموهم، ويضرونكم إذا تركتموهم؟ هل لهم بيده بالثواب والعقاب؟ ينفعون من عددهم ويضرون من تركهم؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. اعترف. هل يسمعون؟ لا. هل ينفعون؟ لا. هل يضرون؟ لا. إذا كنا تعبدوهم لا فائدة لهم إلا التقليد للآباء، ولذا أعرضوا عن الإجابة، بل أعرضوا عن السؤال الذي سئلوا عن الإجابة عليه. يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، بل معنى ذلك أنهم أعرضوا عن هذه الإجابة إذ لا إجابة لهم، فهو إقرار منهم واعتراف بأن الأصل لا تسمع وما تضر ولا تنفع. إقرار. لذا كان السؤال لإقرار الحجة، وما سند لهم بإقرارهم إلا التقليد للآباء الأقدمين، وما كان القدم دليل على الصحة، وما كان فعل الآباء دليل على الصواب، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ها هو يعظ وينصح بمنتهى الرفق والتلطف وتأمل حين يقول فإنهم عدو لي، كأنه يبدأ بنفسه أو كأنه يعرض بالكلام، فهم أعداء لهم يوم القيامة. الأصنام أعداء لمن عددها يوم القيامة حيث تشهد عليه، أما عداوة الأصنام لإبراهيم فهي غير موجودة، غير موجودة. فلما قال فإنهم عدو لتعريض بالكلام، التعريض بالكلام والنصح بالتعريض أبلغ من التصريح، وبدأ بنفسه. وقيل هذا الكلام من المخلوب فإنهم عدو لي، أي فإني عدو لهم، لأن من عاداك فقد عاديته، أو من عاديته عاداك. أنتم وآباؤكم الأقدمون، مهما كان القدم ومهما كانت استمرار العبادة على أيام متتالية وأجداد وآباء سبقوا من عديد من السنين، لا يرد ذلك على الصواب ولا يؤكد صحة الفعل. فإنهم عدو لي، عداوة الأصنام معروفة، لأنها يوم القيامة تحمى بها جهنم ويسوى بها العبد الذين عبدوها، بل وتشهد عليهم ما كنتم إيانا تعبدون. فإنهم عدو لي إلا رب العالم، إلا هدى استثناء، إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. والقرآن بالذات الاستثناءات فيه بخلاف اللغة العربية كثيرا ما تأتي إما متصلة وإما منفصلة، أي تحتمل الوجهين. إن كانوا يعبدون الله مع الأصنام، أو كان آباؤهم أو من آبائهم من يعبد الله مع الأصنام، فالاستثناء هنا متصل. أي كل الأصنام عدو إلا رب العالمين ليس بعدو. وإن كانوا يعبدون الأصنام فقط ولا يعبدون الله فالاستثناء من غير الجنس، أي أن الاستثناء منفصل. بمعنى فإنهم أي الأصنام عدو لي، لكن رب العالمين ربي أتوجه إليه بالعبادة وهو المعبود الحق المستحق للعبادة والطاعة. لكن بمعنى أن يكون الاستثناء منفصل، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرض فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. هو دخلت في الكلام للتأكيد ولحصر الأفعال لله، بمعنى ليس غيره يفعل، لا أحد غيره يفعل، لا أحد غيره يفعل، هو الوحيد الذي يفعل ذلك. دخول هو لحفظ الفعل بالنسبة لله عز وجل، هو الذي يطعم، إذن فلا يطعم أحد غير الله ولا يسقي أحد غير الله. لفت النظر اختلاف النظم في الآية الذي خلقني فعل ماضي فهو يهديني فعل مضارع. اختلف النبي في كلامنا وتقديرنا الفعل الماضي تأتي الأفعال الماضية وهكذا، اختلاف النظم هنا لأن الخلق تقدم ولأن المضارع مستمرة لا تنقطع. إذا قال خلقني حدث وانتهى ربنا من الخلق، أما الإبادة فهي مستمرة منذ الإيجاد، من حين أن كان نطفة هداية متدرجة إلى نهاية العمر لكي يجلب المنافع لنفسه ويدفع عن نفسه المضار. الهداية المتدرجة المستمرة منها امتصاص الجنين للغذاء من المشيمة في رحم الأمه. كيف؟ حين خرج إلى الدنيا التقم ثدي أمه من غير علم ثابت أو تجارب. كيف حدث؟ كيف وقف؟ كيف مشى؟ كيف وكيف وكيف؟ هذه البداية أعطى كل شيء خلقه ثم هدى علمه كيف يستخدم ما وهب من سمع وبصر ويد وقدم وما إلى ذلك. هذه البداية المستمرة في الدنيا لجلب المنافع ولدفع المضار مستمرة إلى انتهاء العمر. وهناك البداية الأرقى، البداية الرسل والأنبياء والكتب السماوية، ثم الهداية إلى طريق الله عز وجل، والهداية يوم القيامة إلى المسكن في الجنة. هداية مستمرة. لذا تغير الله فقال خلقني فهو يهدين وليس أحد غيره يهدي. والذي هو تأكيد مرة أخرى، والذي هو يطعمني ويسقين. الطعام خرج من الأرض، كل نبات من الذي أخرجه؟ من الذي أنبته؟ من الذي خلقه؟ البهائم والدواجن والطيور واللحوم والأسماك من الذي خلقها وسخرها لنا وجعلها نافعة لأبداننا مغذية لأجسادنا؟ يطعم يسقين، أنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور. هو الذي سقى يطعمني ويسقيني. واذا مرض فهو يسيل وتغير النظم ايضا. اولا نسب المرض الى نفسه او اسند المرض الى نفسه واسند الشفاء الى الله رعايه للادب. اذا مرضت تو ها هي تاء الساعي مرضت انا هو يشفيني فاسند المرض الى نفسه والشفاء الى الله رعايه للادب مع ان المرض والشفاء بيد الله. الامر الثاني ان نفرش النظر العطف الذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرض فهو يشفيني. عطف المرض على الطعام والشراب وكانها اشاره الى ان المرض ينشا من التفريط او الافراط في الطعام والشراب. كل واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. من اين ياتي المرض؟ من فعلك. من فعلك ان تشرب ما يضر كشرب المخدرات والخمور وما الى ذلك. الطعام كاكل ما لا يحل لك او زياده عن الحاجه ما ملا ابن ادم وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المعده بيت الداء. المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. حمية الجوع الذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت بسبب فعلي بسبب سوء تصرفي بسبب أكلي وشربي ما لا يصح أو ما لا يجوز أو ما لا يحل أو ما لا يباح أو الإسراف في الأكل والشراب أو التفريط لكن في الطعام والشراب بدعوى الزهد. وإذا مرضت فهو يسقيني. والذي يميتني ثم يحييني. الموت والحياه بيد الله. وكانوا يعتقدون ان الموت باسباب دنيويه بكبر السن بمرض بكذا. فبين ابراهيم ان الموت بيد الله وليس له سبب الا انتهاء الاجل بقضاء الله. كم من مريض يحيى ويفوز عمره وكم من سليم يقع فيموت فجأة. كم وكم كم وكم. وقد يموت الصغير ويعيش الكبير. ليس هناك سبب للموت. أسباب ظاهرة. حقيقة الأمر أن الله هو الذي يموت وهو الذي يحيي. حتى القتل. القاتل إذا ضرب رجلا آخر بالرصاص هو يتلف الدنيا يتلف الجسد فقط. اما الروح فلا ياخذها الا الله. الله يتوفى الانفس حين موتها. فكم من حوادث ينجو منها الناس وكم من امراض خطيره يشفى منها الناس وكم من حوادث بسيطه تنزلق قدمه فيموت. كم وكم. والذي يميتني ثم يحييني. والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اطمع أرجو. لولا الطمع ما رجون ولولا الخوف ما انتهين ولولا الله ما اكتفين. أطمع أرجو. أقالها حقيقة بمعنى الرجاء أم هو يقين ورجاء للمؤمنين تعليما للأمة. أطمع أن يغفر لي. فقد كان متيقنا من مقامه واتخذ الله ابراهيم خليلا. ضروري انه كان يعلم ان ابراهيم كان امه. اذا فالطمع في حقه يقين وفي حق غيره من المؤمنين رجاء. واطمع ان يغفر لي خطيئه مفرد لكن يرد بها الجمع وكانها مفرد كقوله تعالى فاعترفوا بذنبهم اي بذنوبهم وكقوله تعالى واقيموا الصلاه اي الصلوات. فالخطيئه بمعنى الخطايا. قالها وهو يعلم ان له خطايا ام قالها هضما لنفسه وتواضعا لعزه الله وجلاله وتعليما للامه ان يعترفوا بذنوبهم عرفوها او لم يعرفوها. اغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم وما انت به اعلم. فقد يذنب المرء دون ان يدري وقد يعلم وقد لا يعلم. من هنا يقول ابراهيم كما يحكي عنه ربنا: والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. تعليما للامه لكي يستغفر وهضما لنفسه يوم الدين يوم الجزاء يوم القيامه. والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب حبلي حكما والحقني بالصالحين. دعاء شامل جامع. حبلي حكما، الحكم هنا الكمال في العلم والاتقان في العمل. حبلي حكما كمالا في العلم واتقان للعمل، او حبلي حكما معرفه بك وباحكامك وحدودك. والحقني بالصالحين، اجعلني في زمرتهم الصالحين الذين صلحت نواياهم واعمالهم وخواتيمهم. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، هيئ لي الاسباب اسباب العمل التي تجعلني في مصاف هؤلاء فالحق بهم.